الأصحاح الرابع والعشرون. وهذه فرق بني هارون: بنو هارون ناداب وأبيه، إلعازار وإيثمار. ومات ناداب وأبيه قبل أبيهما، ولم يكن لهما بنون، فكهن إلعازار وإيثمار. وقسمهم داود وصدوق من بني إلعازار، وأخي مالك من بني إيثمار، حسب وكالتهم في خدمتهم. ووجد لبني إلعازار رؤوس رجال أكثر من بني إيثمار، فانقسموا لبني إلعازار رؤوسا لبيت آبائهم 16، ولبني إيثمار لبيت آبائهم 8. وانقسموا بالقرعة هؤلاء مع هؤلاء، لأن رؤساء القدس ورؤساء بيت الله كانوا من بني إلعازار ومن بني إيثمار. وكتبهم شمعيا بن نثنئيل الكاتب من اللاويين أمام الملك والرؤساء، وصادوق الكاهن، وأخي مالك بن أبي يثار، ورؤوس الآباء للكهنة واللاويين. فأخذ بيت أب واحد لإلعازار، وأخذ واحد لإيثمار. فخرجت القرعة الأولى ليهوياريب، الثانية ليدعية، الثالثة لحاريم، الرابعة لسعوريم، الخامسة لملكية، السادسة لميامين، السابعة لهقوس، الثامنة لأبية، التاسعة ليشوع، العاشرة لشكونيا، الحادية عشرة لألياشيب، الثانية عشرة لياقيم، الثالثة عشرة لحفة، الرابعة عشرة ليشبآب، الخامسة عشرة لبلجة، السادسة عشرة لإيمير، السابعة عشرة لحيزير، الثامنة عشرة لهفصيس، التاسعة عشرة لفقحية، العشرون ليحسقيئيل، الحادية والعشرون لياكين، الثانية والعشرون لجامول، الثالثة والعشرون لدلايا، الرابعة والعشرون لمعزية. فهذه وكالتهم وخدمتهم للدخول إلى بيت الرب حسب حكمهم عن يد هارون أبيهم، كما أمره الرب إله إسرائيل. وأما بنو لاوي الباقون، فمن بني عمرام شوبائيل، ومن بني شوبائيل يحدية. وأما رحبية، فمن بني رحبية الرأس يشية، ومن اليصهاريين شلوموث، ومن بني شلوموث يحث، ومن بني حبرون يرية، وأمري الثاني، ويحزئيل الثالث، ويقمعام الرابع. من بني عزئيل ميخا، من بني ميخا شامور، أخو ميخا يشية، ومن بني يشية زكريا، ابنا مراري محلي وموشي، ابن يعزيا بنو. من بني مراري ليعزيا بنو وشوهم وزكور وعبري. من محلي إلعازار، ولم يكن له بنون. وأما قيس فابن قيس يرحم إيل. وبنو موشي محلي وعادر ويريموث، هؤلاء بنو اللاويين حسب بيوت آبائهم. وألقوهم أيضا قرعا مقابل إخوتهم بني هارون أمام داود الملك وصادوق وأخي مالك ورؤوس آباء الكهنة واللاويين، الآباء الرؤوس كما إخوتهم الأصاغر.